عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون الآيات. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر هذه المعاني من مرض أو سفر. وقد قال طائفة كثيرة بأن هؤلاء تجب عليهم صلاة الجماعة، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. ثم ذكر الله جل وعلا من صفات هؤلاء الذين يقومون برفع ذكر الله في المساجد أنهم يسبحون الله تعالى، بمعنى أنهم ينزهونه عما لا يليق به ويخلصون له بالغدو، وهو أول النهار والآصال وهو آخره. ثم قال: رجال، مما يدل على أن وجوب إقامة الصلوات في المساجد خاص بالرجال. وقد ذكر الله هذين الوقتين العظيمين الغدو والآصال لشرف هذين الوقتين ولكونهما أوقات ذكر الله عز وجل بأذكار الصباح والمساء. وبين أن من صفة هؤلاء أنهم يقدمون أمر الآخرة على أمور الدنيا، فلا تشغلهم التجارات ولا المكاسب عن ذكر الله جل وعلا، بل من شأنهم أن يستعملوا التجارة والبيع فيما يعود عليهم بالنفع لأمورهم الأخروية والاستعداد للآخرة، فهم يتجرون ويبيعون ويشترون، لكنهم لا يقدمون هذه الأمور على أمر الآخرة. ولا تلهيهم التجارات عن القيام بصلوات الجماعة والجمعة، بل يقدمون ذكر الله ويقدمون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على محبوب نفوسهم بجمع الأموال، فهم قد قدموا طاعة الله على ما تهواه النفوس من أمور الدنيا. فإن ترك الدنيا من الأمور الصعبة على النفوس، وأكثر النفوس لا يمكن أن تتنازل عن أي شيء من أمور الدنيا، لكن هؤلاء القوم يقدمون أمر الآخرة على أمر الدنيا، وبالتالي هم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الآخرة، فخافوا من الله عز وجل أن يوردهم العذاب في ذلك اليوم. وبين أن من كان كذلك فإن الله سيتفضل عليه بأن يجزيه على أفضل وأحسن ما عمله وأداه في الدنيا، فإنهم لما أحسنوا وقدموا أمر الآخرة على أمر الدنيا جعل الله ذلك من أسباب نيلهم لنعيم الدنيا والآخرة، فقال: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. فأعمالهم السيئة يكفرها الله ويتجاوز عنها ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما تفضل عليهم بالأجر الأخروي الذي كان بسبب أعمالهم، فهو سبحانه سيزيدهم بأن يعطيهم من الدنيا، ولذا قال: ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير عد ولا كيل، نتيجة كثرته العظيمة. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: يا شيخ، ما معنى حتى تلد الأمة ربتها؟ ورد في الحديث ذكر علامات الساعة، وكان من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة وهي المملوكة تلد ربتها، أي تلد سيدتها، وهذا من العلامات التي تكون في آخر الزمان، ولم يكن الناس يتصورون هذا المعنى تمام التصور لأنه من علامات الساعة ولم يكونوا يفهمونه. وقد قال بعضهم بأنه تكثر السبايا حتى أن الأمة تلد بنتا لسيدها فتكون البنت سيدة، ولكن هذا يتعارض مع ما قررته الشريعة من أن أمهات الأولاد يكن أحرارا بموت سيدهن. وبعض المعاصرين قال بأن المقصود بذلك أن تكثر الأرحام المستأجرة حتى أن الأمة تستأجر من أجل أن تحمل بويضة ملقحة بنطفة رجل زوج لصاحبة البويضة، ثم يقومون بوضع ذلك الحمل في بطن بعض هؤلاء الجواري. وعلى كل فهذه علامة من علامات الساعة سيجعلها الله في آخر الزمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى مع هذه العلامة، ألا وهي أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا ما نشاهده في هذه الأزمان حيث وجدنا هذه العمائر الشاهقة صاحبة الأدوار المتعددة والتي انتشرت في بلدان أهل البادية، فكان هذا من علامات قرب الساعة. أثابكم الله. هذا يسأل يقول: هل رفع اليدين جائز في الدعاء بعد الأذان؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود سبب من أسباب إجابة الدعاء بعد الأذان، والناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابته بعد الأذان يجد أنهم يدعون الله عز وجل بدون رفع أيد، فقد كانوا يذكرون الله عز وجل بالأذكار الواردة بعد الأذان ويدعون الله عز وجل بدون أن يرفعوا أيديهم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. لازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا شديد الغضب، ما هو علاج الغضب؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب. فقال له: أوصني، كأنه تقال الوصية، قال: لا تغضب. فقال له في الثالثة: قال: لا تغضب. والنهي عن الغضب يشتمل على عدد من المعاني، وذلك أن الغضب معنى نفسي يرد إلى النفوس بدون أن يكون لها اختيار له، فحينئذ قال أهل العلم بأن النهي عن الغضب يراد به عدد من المعاني، أولها أن يعود الإنسان نفسه على عدم التأثر بكل وارد يرد عليه، وثانيها أن يجتنب الإنسان الأسباب المؤدية إلى إثارة غضبه، وثالثها أن لا ينفذ الإنسان غضبه بحيث لا يرتب على الغضب الآثار السيئة والأخلاق غير المرغوب فيها، ويتمكن الإنسان من أن لا يتأثر بما يكون حوله بعدد من الأمور، أولها الجزم واليقين التام بأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وأن هذه الأفعال غير المرضية من قبل غيره إنما هي بقضاء الله وقدره. وثانيها أن يعلم الإنسان أن كظم الغيظ فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وثالثها أن يعود الإنسان نفسه على العفو والتجاوز عن أخطاء الآخرين، وأن يعلم أن هذا العفو من أسباب عفو الله للعبد ومن أسباب رفعة درجة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يجتنب آثار الغضب ألا يدخل في أمر في وقت غضبه، بل يجعل هذه التصرفات بعد عود رشده إليه وتأمله في الأمور، فمن جاءه خبر يؤثر عليه فلا ينفعل معه ولا يتخذ قرارا حتى تهدأ نفسه ويهدأ باله، فيكون ما يتخذه من قرار مناسبا في مثل تلك الحادثة التي وقعت به. ومن الأمور التي نوصي بها في هذا الباب أن يحرص الإنسان على اختيار الرفقة الصالحة التي توقفه عند غضبه، لئلا يتخذ ما لا تحمد عقباه من القرارات. بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: لدي رغبة في قراءة كتب التفسير. يسأل ويقول: ما هو أفضل كتاب في التفسير ومفهوم وسهل؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يكثروا من قراءة القرآن، ورتب على ذلك الأجور العظيمة والفلاح والهداية. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا من أهل القرآن، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالاستماع لكتابه، كما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأمر المؤمنين بتدبر القرآن وتأمل ما فيه، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هذا المنطلق يعلم أن القرآن من أسباب رحمة الله بالعباد، كما قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقد هيأ الله عز وجل عددا من العلماء لتفسير كتاب الله عز وجل وتوضيح ما فيه من المعاني، وقد ألف علماء الشريعة عددا من المؤلفات في هذا الباب، فأذكر من هذه المؤلفات كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم المنان، وهو تفسير عظيم لاحظ فيه المعاني الكلية التي وردت في كتاب الله عز وجل. ومن الكتب العظيمة في تفسير القرآن تفسير القرآن العظيم للعلامة ابن كثير الدمشقي الشافعي، فهو كتاب مليء فيه فوائد عديدة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا، وأشكر لفريق العمل تفانيهم وعملهم وجهدهم